كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنستكمل حديثنا بمشيئة الرحمن جل وعلا مع النوع الثاني من أنواع التوحيد، وهو المتمم في الحقيقة للنوع الأول الذي تكلمنا عنه وختمنا حديثنا في اللقاء الماضي والذي قبله ببيان أهم ثمراته وآثاره، وهو توحيد الألوهية، توحيد الربوبية. والقسم المتمم له هو توحيد الأسماء والصفات، لأن كل منهما داخل تحت التوحيد العلمي الخبري. ولا شك أن معرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لها عظيم الأثر في نفس المسلم الذي يعرف ربه جل وعلا حق معرفته. فمن فضائل الأسماء الحسنى والصفات العلى أن من أحصاها دخل الجنة، كما صح بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسيأتي بيان معنى الإحصاء لاحقا إن شاء الله. ثم إن معرفتها أصل عبادته جل وعلا. قال الإمام أبو القاسم الأصبهاني رحمه الله، قال بعض العلماء: أول فرض فرضه الله عز وجل على خلقه معرفته، فإذا عرفه الناس عبدوه. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. قال: فينبغي للمسلمين أن يعرفوا أسماء الله وتفسيرها، فيعظمون الله جل وعلا، أو فيعظموا الله حق عظمته. قال: وإذا أراد رجل أن يتزوج إلى رجل أو يزوجه أو يعامله، طلب أن يعرف اسمه وكنيته واسم أبيه وجده، وسأل عن صغير أمره وكبيره، فالله الذي خلقنا ورزقنا ونحن نرجو رحمته ونخاف من سخطه، أولى أن نعرف أسماءه ونعرف تفسيرها. وصدق رحمه الله تعالى. إنسان عندما يريد أن يتعامل مع آخر من بني جنسه لا بد أن يعرفه، بل يتحرى معرفته بدقة بالغة. فإذا ما وقع بينهما سوء فهم مثلا، عاد على نفسه باللوم. لماذا؟ لأنه لم يتدبر في أول أمره: أهذا الرجل جدير بصحبته ومعاملته أم لا؟ فيقول: أنا الذي جنيت على نفسي لأنني لم أتعرف عليه في بداية معاملتي له، ولم أعرفه معرفة جيدة. طيب، نحن نتعامل مع الله تبارك وتعالى مع كل نفس، أليس الله جل وعلا أولى بأن نعرفه من كل من نتعامل معه؟ الجواب نعم، بلا شك. طيب، سبيل معرفة الله تبارك وتعالى ما هو؟ أول ما تتعرف على إنسان بتسأله عن إيه؟ عن اسمه واسم أبيه. فالله تبارك وتعالى له من الأسماء الحسنى والصفات العلى ما ينبغي أن نعرفه من خلالها. فإذا عرفنا الأسماء والصفات ومدلول الاسم والصفة عرفنا كثيرا عن ربنا جل وعلا الذي عرفنا بنفسه من خلال هذا الإطار، معرفة الأسماء الحسنى والصفات العلى. ثم الدعاء بهذه الأسماء وتلك الصفات من أعظم أسباب الإجابة كما تقدم في الحديث السابق. ودخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد سأل الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطي، بالاسم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب. لقد سأل الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعا به أجاب. وفي رواية لأحمد أنه سمع رجلا يقول بعد التشهد: اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد إلى آخره أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. فقال: قد غفر له، قد غفر له، قد غفر له. لكن ظاهر من حال هذا الرجل أنه كان يدري معنى ما يقول، ليست مجرد كلمات يلفظها بلسانه ولا يدري ما وراءها من معان، بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يحب من أحب أسماءه وصفاته. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم، كان يأمهم، فيختم بقل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك، لماذا يختم قراءته في كل صلاة بقل هو الله أحد؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، لأنها صفة الرحمن. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كلها إيه؟ بتدور حول الرب تبارك وتعالى وما له من الأسماء والصفات. لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا: أخبروه أن الله تعالى يحبه، وفي رواية: حبك إياها أدخلك الجنة. وإذا كان الواحد منا بيعتز باسمه لأبعد حد ممكن حتى وإن كان في الاسم شيء من القبح، فكيف بأسماء الله تبارك وتعالى الذي هو أولى بنا من أنفسنا؟ ثم الدعاء بأسماء الله تبارك وتعالى على نحو ما ذكرنا في الحديث الماضي من أعظم أسباب تفريج الكروب وزوال الهموم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند الكرب يقول لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. وكلنا يدرك ما وراء قوله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. تخيل لو إنك افتتحت كل قول أو عمل بالبسملة وأنت توقن بهذا، فأصابك مكروه تعلم أن في طيات هذا المكروه الخير، كل الخير أم لا؟ أنك قلت بسم الله ومع قولك بسم الله لا يضرك شيء لا في الأرض ولا في السماء. طيب لو أصابك شيء تتصور إنه ضر، هتقول إيه؟ لا، ليس هذا من الضر في شيء، بل وإن كان ظاهره الضر ففي باطنه الإيه؟ النفع، لأني قلت بسم الله وأنا مدرك يقينا أن البسملة أو أن هذه التسمية تدفع عني هذا الضر طالما أني قلتها في صباحي ومسائي. لكن هي المشكلة يا جماعة أن أكثرنا إلا من رحم الله تبارك وتعالى أصبحت حتى الأذكار بالنسبة له عادة، هو متعود أن يقول أذكار الصباح فبيقول 10 أذكار أكثر أقل، وتتردد هذه الأذكار على لسانه، فمع الوقت يكون لسانه في وادي وذهنه في واد آخر، لا يتدبر معنى ما يقول ولا يفكر في عاقبة ما يذكر به ربه جل وعلا. ومن هنا كان معرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أصل خشية الله تعالى، فمن كان بالله أعرف فهو منه أخوف، ومن كان به أعلم كان على شريعته أقوم. هذه مسألة لا تحتاج إلى إقامة البراهين. من كان بالله أعرف فهو منه أخوف. النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إني أعلمكم بالله ثم وأشدكم له خشية، فرتب الخشية والخوف على إيه؟ على العلم. ومن كان به أعلم كان على شريعته أقوم. وأنا أذكر سبب واحد فقط، أيشك مسلم في أن الله عز وجل أراد بشريعته هذه تحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل؟ في حد يشك في هذا؟ لا يشك مسلم في أن الله عز وجل وضع هذه الشريعة لتحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل، وهذه الشريعة كفيلة بتحقيق هذه المصالح ولا لا؟ طب إذا كنت عارف إن مصلحتي في اتباع شرع الله تبارك وتعالى، أتبعه أم أعرض عنه؟ إذن الذي يعرض عن قليل من شرع الله جل وعلا يدور بين أمرين، إما إنه لا يحسن الظن بشرع الله تبارك وتعالى وأنه لو اتبعه حقق له ما يريد، أو أن الغفلة قد سيطرت عليه فأصبح لا يرى إلا ما يناسب هواه ويتفق مع مصالحه العاجلة وإن كانت فيها مفسدته الآجلة. كثير من الناس ممكن يقدم على فعل أشياء هو عارف أنها هتضر، لكن يقول حين النهاردة وموتني بكرة، فيلقي بنفسه في التهلكة وهو يعلم ذلك. وبعضهم لا يفكر في الأمر، المهم نفسه تريد إيه؟ هواه يميل إلى ماذا؟ ويفعل دون أن يفكر في المآلات والعواقب. هذا الفعل سيقوده إلى ماذا؟ هذا التصرف سيجر عليه إيه؟ لا يفكر، المهم يفعل. وربما يشعر بالندم، ولكن إمتى؟ بعد أن يفعل. ثم يعود إلى الشرع يسأل عن المخرج. وأصبحت عادة الكثيرين من الناس أنهم يسألون بعد أن يفعلوا، يقول لك أنا فعلت كذا كذا كذا كذا، إيه المخرج؟ سبحانك اللهم، أما كان الأجدر بك أن تسأل قبل أن تعمل؟ وإلا فمن يفعل ذلك، يعني يفعل قبل أن يسأل، فهو ممن يتقدم بين يدي الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بالفعل أو بالقول. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تفعل ولا تتحرك ولا تسكن ولا تتكلم إلا بعد إذن من الشارع. يبقى يلزمك أولا أن تسأل، فإن كان على خير مضيت، وإلا توقفت أو رجعت. وصدق الله حيث يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن جرير رحمه الله: إنما يخاف الله فيتقي عقابه بطاعته العلماء. إنما يخاف الله فيتقي عقابه بطاعته العلماء. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ليس العلم عن كثرة الرواية، ولكن العلم الخشية. ثم قرأ هذه الآية: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الإمام الدارمي رحمه الله تعالى في مقدمة سننه بوب بابا قال فيه: باب من قال العلم الخشية وتقوى الله جل وعلا. هذا هو العلم. بل العلم كما قلت في خطبة الجمعة الماضية ليس مجرد معلومات ذهنية تبقى في الذهن لا تحرك صاحبه، وإنما الأصل في العلم أنه قوة دافعة نحو تحصيل الخيرات والكف عن المعاصي والسيئات. وإن لم ينفع العلم صاحبه ضره ولا بد. إن لم ينفع العلم ضر. ليه؟ لأن العلم حجة لك أو عليك، كما أن القرآن حجة لنا أو علينا، كذلك العلم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. فمعرفة الله أساس تعظيمه وخشيته، وأعظم أسباب البعد عن معصيته. وقد صحح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله أذن لي أن أحدث عن ذيك قد مرقت رجلاه الأرض وعنقه مثنية تحت العرش وهو يقول: سبحانك ما أعظمك ربنا، فيرد عليه: لا يعلم ذلك من حلف بي كاذبا. هذا الديك يثني على الله تبارك وتعالى فيقول: سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أعظمك. لا يمكن للعبد أن يدرك حقيقة عظمة الرب تبارك وتعالى. ومن لازم ذلك أن ينزهه العبد عن كل نقص، أن يعظمه بتعظيم أمره ونهيه. وإلا التعظيم ليس مجرد أمور شكلية، بل حقائق عملية. سبحانك ربنا ما أعظمك، فيجيبه الله تبارك وتعالى قائلا: لا يعلم ذلك من حلف بي كاذبا. أي لو علم الحالف بالله كذبا عظمة الله لخافه واتقاه وما اجترأ على هذا الفعل وأمثاله. ولذلك نوح عليه الصلاة والسلام قال لقوم إيش؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا إنكم إن وقرتم ربكم وعظمتموه حق توقيره وعظمته ما خالفتم له أمرا ولا ارتكبتم له نهيا. يبقى المخالفة تأتي من إيه؟ من عدم المعرفة الحقيقية بالله جل وعلا وما له من الكمال المطلق والعظمة التامة سبحانه وبحمده. ومن عرف ربه عرف نفسه، فمن عرف ربه بالغنى عرف نفسه بالفقر، ومن عرف ربه بالبقاء عرف نفسه بالفناء، ومن عرف الله بالعلم عرف نفسه بالجهل. وبالجملة من عرف ربه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى علم أنه بالكمال موصوف وبالإحسان والجمال والجلال معروف، وعرف نفسه بكل نقص وعيب إلا أن يرزقه الله عز وجل كمال الإيمان وصالح الأعمال، فيورث له ذلك عبودية صادقة بالانكسار بين يدي الجبار فيذل لعزته ويخضع لقوته. ويبين هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف بسيد الاستغفار، يبدأه العبد قائلا: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. ومن لازم هذه العبودية إيه؟ اللي جاي: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. يبقى الأول اعترف بنعم الله التي لا يحصيها غير الله عز وجل أحد ولا يأتي عليها العدد. أبوء لك بنعمتك علي، فالنعمة منك وإليك، وأبوء بذنبي. فلما العبد يقر لله تبارك وتعالى بنعيمه وإحسانه عليه ويقر بتقصيره، هيبقى لنفسه عنده مكانة ولا هيمقت نفسه في جانب حق الله عز وجل؟ لا يمكن أبدا أن يتصور لنفسه كيان أو مكانة يا جماعة. وهذه المشكلة، إن أول هلكة الإنسان إن يشعر بنفسه. ومن ثم كان واحد زي عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو منهور يقول: لو تعلمون علمي أو تعلمون مني ما أعلم من نفسي ما وطئ عقبي رجلان، ما سار خلفي رجلان، ولا أحفيتم التراب على رأسي، ولا وددت أن الله عز وجل غفر لي ذنبا من ذنوبي وأني دعيت عبد الله ابن روثة. هذا ابن أبي مليكة يقول: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق، ليس منهم أحد يقول إنه على إيمان جبرائيل وميكائيل عليهم الصلاة والسلام، الصحابة، فما الظن بمن دونهم. وكذلك في دعاء الاستخارة يقول العبد: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. هذه المعرفة توجب للمرء حسن الظن بالله تبارك وتعالى وأنه لن يضيع أهله أبدا، كما قالت أم إسماعيل لإبراهيم لما تركهما في المكان المعروف: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. في الحقيقة يا جماعة، والله إحنا في أمس الحاجة لمعرفة هذه المعاني، وإن كنا نحفظها عن ظهر قلب، لكن المشكلة إن إحنا نترجمها الواقع، إن إحنا نحيا بها في هذه الحياة. إذن لا يضيعنا. طب لما نزل الملك قال لها إيه؟ مش عارفين الملك لما نزل قال لها ايه؟ ان الله لا يضيع اهله. خلاص المرأة قالت الكلمة بيقين. فجاء الملك ليؤكد، او فجاء الملك ليؤكد لها ان الله تعالى لا يضيع اهله. المطلوب مننا ايه؟ ان احنا نكون من اهل الله. طب من اهل الله؟ اهل القرآن. مش اهل القرآن هم اهل الله وخاصته؟ طيب اهل القرآن دول ايه؟ اللي حفظوه ولا اللي ترجموه لواقع؟ كما قلت ايضا في خطبة الجمعة، حولوا نصوص القرآن الى ايه؟ واقع حي يراه الناس فيرون الاسلام. اول ما يشوف الشخص يقول لك اه ده راجل قرآني. ليه قرآني؟ لانه صورة حية لنا ايه؟ لنصوص هذا القرآن. فما كان من أمر التزمه، وما كان من نهي ابتعد عنه، وما كان من حد وقف عنده، وما كان من أدب أو خلق تخلق به. وكما قلت أيضا في خطبة الجمعة، عارض نفسه على القرآن أول بأول. صفات المؤمنين فيها إيه منها وناقصنا إيه؟ صفات المحسنين، صفات المتقين، صفات المنافقين، صفات الكافرين، كذا كذا كذا إلى آخر. فهو يقرأ القرآن ويعرض نفسه على القرآن، يجعل القرآن ميزانا لواقع حياته. كم هو ملتزم به، كم هو متمسك به، وكم هو متخلف عن آدابه وأخلاقه وأحكامه. يبقى إذن قضية إن يصبح الواحد منا أو نصبح جميعا من أهل الله بإيه؟ بتحويل نصوص القرآن إلى واقع حي، أو نجعل للقرآن الحكم التام والسلطان الأتم على تصرفاتنا وسلوكنا. كل شيء نزن بالقرآن. وهذا في الحقيقة هو اللي جعل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفوقون كل أصحاب الأنبياء، حتى لا يكاد المرء يحلم بأنه قد يوجد جيل يكافئ هذا الجيل أو يداني. لا سبقهم ولم يأتي بعدهم من يكافئهم. ليه؟ شوف عمر رضي الله تعالى عنه، لما يقع في عيينة بن حصن ويتهمه بالجور، وهو أمير المؤمنين عمر الفاروق، فيهم بتأديبه، فيأتي ابن أخيه ويقول له يا أمير المؤمنين إن الله يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا لمن الجاهلين. قال ابن عباس راوي الحديث فوالله ما تجاوزها عمر ثم وكان وقافا عند حدود الله عز وجل. سمع الآية فقط. احنا النهاردة بالله عليكم يا جماعة ممكن ندخل مشكلة بين أخوين ونذكر من الآيات والأحاديث ما يصعب على المرء أن يعده، ولا حياة لمن تنادي. وممكن تسمع في الآخر إيه؟ اللي إيده في المية ليس كمن يده في النار. أنا اللي صاحب المشكلة، وأنا اللي علم بها، وأنا اللي داري به. شوف كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه لما يخاصم أو يقاضي ابن أبي حضرت في المسجد في دين كان عليه، حتى ارتفع صوتهما. هم بشر ليسوا معصومين. كل النبي صلى الله عليه وسلم عملوا ايه؟ رفع الستر اللي بيحول بين حجرته والمسجد، وقال يا كعب ضع شطر مالك. قال سمعا وطاعة يا رسول الله. خلصت المسألة. وقم يا ابن أبي حضرت فأوفه حقه. قال سمعا وطاعة يا رسول الله. خلصت المسألة. نص مالي، الله أعلم كان المال ده قدره إيه، لكن ضع شطر مالي. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقولها عن ثقة إنه هيقول حاضر. هذا الصنيع وأمثاله هو الترجمة الحرفية أو أقول العملية لقول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. شوف غيرة الصحابة على مخالفة النصوص كان حجمها ايه وشكلها ايه. واليوم جل الشريعة يهمل ولا احد يتمعر وجهه لله عز وجل. وذكرنا لكم أمثلة كثيرة جدا في هذا الباب. دي تنم عن إيه؟ تنم عن أن القوم عرفوا الله عز وجل حق معرفة. هذه المعرفة ثمرت جهد شاق من الدعاة الأوائل الذين حملوا مسؤولية هذا الدين يا جماعة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن أول ما كلفوا كلفوا بإيه؟ فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. فإذا هم عرفوا الله فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات الحديث. أنا أفهم من هذا السياق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذهم على مهل واستمر معهم حتى يعرفوا الله عز وجل حق معرفته. لأن هم لو عرفوا الله تبارك وتعالى حق معرفته كل اللي سيأتي بعد ذلك سيكون هينا سهلا. هتقول له افعل، أقول لك حاضر، ما تفعلش حاضر. لكن المهم أن هذه القلوب تلين أولا بمعرفة الله عز وجل. المهم أن هذه القلوب تصلح أولا بمعرفة الله تبارك وتعالى. فما تصلحت القلوب بمعرفة الله وتمكنت هذه المعرفة من القلب فكل ما يمكن أن يكلف به المرء بعد ذلك فسيتلقاه بالبشر والحب. قال الله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين أمنوا فزادتهم إيمانا وإيه؟ وهم يستبشرون. الله استبشروا بإيه؟ ده في تكليف، والأصل أن التكليف صعب على النفس. النفس بطبيعتها تحب التفلت من القيود ولا لا؟ دي طبيعة النفس أنها تحب الانطلاق وعدم التقيد بقيد معين، والتكليف قيد افعل ولا تفعل بقيود. طب يستبشروا بإيه؟ وهم يستبشرون للمعنى اللي ذكرت لكم قبل ذلك، لأنهم يعلمون يقينا أن الله جل وعلا ما أمرهم ولا نهاهم إلا لمصلحتهم وهو الغني عنهم. يبقى يستبشر ولا ما يستبشرش؟ يستبشر. فيستبشر بقدوم التكليف كما يستبشر بقدوم ولده الغائب الذي يتمنى أن يراه، بل أكثر. لأن الولد الغائب ده لا يعلم إذا كان في وجوده منفعة ولا مضرة. ممكن الولد يكون سبب هلاكه ولا لا، لكن النص لا يمكن أبدا أن يكون فيه هلاكة. لأجل هذا كانوا يستبشرون بالنصوص ويتمنون تتابع نزولها ولا يملون أبدا من التكليف، بل كانوا يعتبرونه تشريفا. فمن ثمرة المعرفة بالأسماء الحسنى والصفات العلى حسن الظن بالله جل وعلا. شوف موسى عليه الصلاة والسلام لما قال له قومه إنا لمدركون قال إيه؟ كلا، مع إن العدو وراه والبحر أمامه. طب إزاي يعني كلا؟ أنت بتقطع بهذا الكلام إزاي؟ إن معي ربي سيهدي. أبو بكر لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما. المهم أيضا أن نعتقد هذا ونوقن به أن الله عز وجل معنا، والله تبارك وتعالى مع مين؟ مع المحسنين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فعلى قدر تقوانا لله عز وجل وإحساننا في معاملته وعبادته على قدر معية الله عز وجل لنا. السبل واضحة جدا يا جماعة، وأنا قلت قبل ذلك في خطبة جمعة أننا والله الذي لا إله إلا هو محظوظون، محظوظون بهذا القرآن الكريم الذي يجلي مواطن الخلل ويبين كيف نعالجها. قلنا الآن أنت تريد حفظا لنفسك، لا تريد أن تقع في ضياع وتشرد، فكن أهلا من أهل الله عز وجل، أو فكن من أهل الله لا يضيعك الله. هنا تريد أن يكون الله عز وجل معك، إلزم تقوى الله تبارك وتعالى والإحسان. صحيح الكلام سهل، لكن وراء هذا الكلام معاناة ومجاهدة، وعلى قدر المجاهدة يكون الأجر. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وبالمجاهدة دي هيوصلوا لمرتبة الإحسان ولا لا؟ بدليل إيه؟ وإن الله لمع المحسنين. يبقى المجاهدة سبيل الوصول إلى الإحسان، ومع الإحسان سيكون الله عز وجل معك. ومن كان الله عز وجل معه أيخشى الضيعة؟ أيخشى الانكسار؟ يخشى ممن؟ والله تعالى يقول أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. والعلم بأسماء الله عز وجل الحسنى أعظم العلوم وأشرفها لتعلقها بأشرف معلوم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والقرآن يرحمكم الله فيه ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله أكثر مما فيه من ذكر الأكل والشرب والنكاح في الجنة. اقرأ القرآن على مهل وانظر كم عدد الآيات اللي ورد فيها ذكر لله عز وجل بأسمائه وصفاته، والآيات اللي فيها ذكر نعيم أهل الجنة. هتجد الغلبة لذكر الله عز وجل بأسمائه وصفاته. قال: والآيات المتضمنة لذكر أسماء الله وصفاته أعظم قدرا من آيات المعاد. فأعظم آية في القرآن آية الكرسي، كلها بتدور حولنا إيه؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخر الآية. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. مع وجازة لفظه قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثلث القرآن. نعم، وأنا سبق قبل ذلك أن ذكرت أن القرآن من أوله إلى آخره في التوحيد وحقوقه ومكملاته، هذا هو مضمون القرآن الكريم. تعريف بالمعبود تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وما يجب له سبحانه وما يمتنع عليه، ثم مصير الذين يلتزمون معرفة الله عز وجل وتوابعها ومقتضياتها، ومصير المخالفين إما أهل جنة وإما أهل نار. ثم ينبغي للمرء أن يلحظ بركة أسماء الله عز وجل في كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان راكب دابة وعثرت الدابة قال رديفه: تعس الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، ولكن قل بسم الله، فإنك إن قلت ذلك تعس الشيطان تعاظم وقال بقوتي صرعت، ولكن قل بسم الله فإنك إن قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذبابة. لا قيمة له بمجرد أنك تذكر اسم الله تبارك وتعالى. ولما لا ورب العالمين تبارك وتعالى يقول: تبارك اسم ربك، تبارك كثرت بركته وتعددت في كل جوانب الحياة. لكن المهم كما قلت أن الإنسان عندما يقول بسم الله يكون مدرك لدلالة هذه الكلمة. وسبق أن شرحنا البسملة بشرح واف في أول هذا الكتاب. ومن بركة أسمائه تعالى أن الشيطان لا يقرب ما ذكر اسم الله عز وجل عليه، بل يتصاغر عند ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء ولا عشاء. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال إبليس: يا رب، ليس أحد من خلقك إلا جعلت له رزقا ومعيشة، فما رزقي؟ قال: ما لم يذكر اسم الله عز وجل عليه. وعنه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك أو قال في تلك الليلة لم يضره شيطان أبدا. لكن هي المشكلة كما قلت الغفلة عند تسلط الشهوة على الإنسان فينسى ما ينبغي أن يتذكره. هذا في الحقيقة قليل مما يمكن أن يقال في فضائل أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العلى، وسيأتي في آخر هذا الباب بيان ثمرات الإيمان بأسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العلى. بعد هذه المقدمة نقول أسماء الله تبارك وتعالى هي الأعلام الدالة على الله جل وعلا التي أثبتها الله تعالى لنفسه وأثبتها له عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وسميت حسنى لدلالتها على أحسن مسمى وأشرف مدلول. فكل ما يخطر للإنسان ببال من معنى لا يتفق مع هذا الوصف فلا يليق أن يسمى به الرب تبارك وتعالى. فأسماؤه سبحانه حسنى سميت بذلك لدلالتها على أحسن مسمى وأشرف مدلول، وكل اسم من هذه الأسماء يدل على صفة أو صفات لله سبحانه، وكل اسم منها مشتق من مصدره كالعليم والقدير والسميع والبصير ونحوها. فالعليم مشتق من العلم وهو يدل على صفة العلم للباري جل وعلا، وكذلك بقية الأسماء. ولهذا قال العلماء إن أسماء الله تبارك وتعالى حق على حقيقتها بالمطابقة والتضمن واللزوم. يعني إيه؟ ممكن واحد فينا يقول له اسم جميل جدا لكنه خالي تماما عن دلالة هذا الاسم. ممكن يكون اسمه كريم أو سماه أبوه كريما وهو أبخل خلق الله. ممكن يكون اسمه شجاع وهو أكبر خلق الله. ممكن يكون اسمه محمود وهو مذموم. يعني يمكن أن يكون حاله بعكس اسمه تماما، لكن الله تبارك وتعالى اسمه حق على حقيقته. فإذا قلنا العليم كان اسما لله عز وجل متضمنا إحاطته جل وعلا بكل شيء علما، يعني له إيه؟ من العلم ما لا مثيل له ولا نظير. كذلك إذا قلنا الكريم وإذا قلنا الرحمن وأي اسم من أسماء الله عز وجل فبنقول الاسم دل على ذات الله تبارك وتعالى والصفة القريبة بالمطابقة. الرحمن دل على اسمه تعالى أو دل على الله تبارك وتعالى، ودل أيضا على إيه؟ على صفة الرحمة بالمطابقة، لأن فيه زي ما بيقولهم الألفاظ قوالب المعاني. فلما أنت تقول الله الرحمن يبقى إيه؟ الرحمن اسم علم على الله عز وجل وتضمن إيه؟ صفة الرحمة. ثم يدل على ذات الله عز وجل بالتضمن وعلى صفة الرحمة أيضا بالتضمن أو على هذا أو ذاك، ويدل على صفات أخرى باللزوم. من لازم الصفة إيه؟ يعني مثلا لو قلنا اسمه تعالى الخلاق دل على ذات الله عز وجل ودل على صفة الإيه؟ صفة الخلق. طب الخلق ده لابد له من أشياء أخرى تمكن منه ولا لا؟ ها؟ لابد. يبقى هنا دل اسمه تعالى الخلاق أو الخالق على صفات ممكن لا يدل عليها اللفظ بذاته، اللفظ بذاته لا يدل عليه، ولكن يدل عليها لوازم تابعة. ولذلك قال الله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يتنزل الأمر بينهن ليه؟ لتعلموا أن الله اللي هو من الخلاق على كل شيء قدير. يبقى صفة الخلق دلت على صفة الايه؟ القدرة باللزوم، لأنه من غير قدرة لن يخلق. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأنه قد أحاط بكل شيء علما. يبقى دلت أيضا صفة الخلق على لزوم العلم، لأنه يخلق كيف وهو لا يعلم. هذا ما نقوله أو ما نريد أن نبينه من قول العلماء إن أسماء الله تبارك وتعالى حق على حقيقتها بالمطابقة والتضمن واللزوم. وعلى قدر معرفة العبد بهذه اللوازم، على قدر كمال معرفته بربه جل وعلا. لأن لو تصورنا جماعة أن الله تبارك وتعالى أطلعنا على 99 اسما من أسمائه، هذا ما أطلعنا الله عز وجل عليه، هل يستوي في معرفة الله تبارك وتعالى من عرف لوازم كل اسم وصفة من هذه الصفات مع من لم يعرف ذلك؟ يعني مثلا الآن واحد يقول: طيب الله تبارك وتعالى الله الرحمن، دلت على صفة الايه؟ الرحم، ولا يدرك ما وراءها من صفات لازمة. صفة الخلق اللي بنتكلم عليه قلنا دلت على ايه من واقع القرآن الكريم؟ على 2 فقط، قلنا القدرة والعلم فقط. ها في ايه تاني ممكن يتقال؟ ايه تاني؟ ها الحكمة مثلا. ليه الحكمة؟ لان الاصل في الحكمة وضع الشيء فيه موضعه، وهذا لازم للخلق ولا لا؟ لازم جدا للخلق، ودليله من القرآن ايه؟ ها؟ لا، فيش ده كتير جدا في القرآن: وما خلقنا ها باطلا، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ثم قال: ذلك ظن الذين كفروا. إن اللي يتصور إن ربنا سبحانه وتعالى خلق لا لحكمة يبقى ده إيه؟ كافر والعياذ بالله. وممكن لو فكرتها تطلع صفات أخرى. طيب على قدر كثرة الصفات يعظم الموصوف ولا لا؟ ومن هنا بنقول إن أصل البلاء عدم التفكر في لازم الأقوال والأفعال أيضا. أن أنت لما تقول كلمة الله وتتصور أن الله هذا علم على الله عز وجل، لكن لها معنى، وكل الأسماء الحسنى والصفات العلى داخلة تحت هذا الإيه؟ تحت هذا المعنى. طيب وتنظر في اسمه تعالى الرحمن وما يقتضيه وما يدل عليه باللازم، ثم الرحيم الجليل الكريم الجبار السلام المؤمن المهيمن العزيز، وكل هذه الأسماء زي ما قلنا فيها بتتضمن صفات، ويلزم لهذه الصفات صفات ايه اخرى. كم يكون عندك من صفات الله عز وجل؟ كم صفة؟ فتصور مثلا يبقى ذهنك كم صفة لله. الواحد فينا لو قيل انه كريم، يعني لو حبيت انت تثني على واحد تقول: يا اخي شوف الاخ فلان ده ما شاء الله كريم وشجاع وعالم وكذا وكذا، كفايه قوي كفايه قوي اللي انت قلته ده. لما تقول 5-6 صفات يقول لك ده كفايه قوي، ده ما فيش حد دلوقتي بهذا الوصف، فما بالك لو ذكرت له 300-400 صفه؟ هيعظم في نظرك ولا لا؟ هكذا على قدر معرفتك بلوازم صفات الرب تبارك وتعالى، على قدر عظمة الله تبارك وتعالى في قلبك وعينك. لكن المهم كما قلت أن نقف عند كل اسم ونعيش معاه. دلالة الاسم ايه؟ الصفات اللي ممكن يدل عليها هذا الاسم سواء بالتضمن أو باللزوم. بل حتى الكلام يا جماعة للواحد بيتكلمه، التصرف اللي الواحد بتصرفه، لو فكر قبل أن يتكلم أو يفعل في لازم هذا القول أو هذا الفعل وما يترتب عليه سينجو من مهالك كثيرة جدا. ومن هنا بنقول إن أغلب البلاء الذي يلحق بالناس سببه الغفلة عن لازم الأقوال والأفعال. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، أو تكلموا خلاص لم يفكر الكلمة دي هيترتب عليها إيه من خير له والغيره أو شر عليه أو على غيره، اتكلم يهوي بها في النار 70 خريف أو أبعد ما بين المشرق والمغرب. طيب لو نظرنا مثلا في حال الذين يطلبون المدد من أصحاب القبور، المفروض إنهم بيثبتوا لهم بهذا المطلب إيه؟ كم صفة؟ أول حاجة صفة الحياة، صفة الحياة، وهذا صدق أم كذب؟ ثم صفة القدرة، ثم صفة المشاركة لله تبارك وتعالى في شيء من هذا الوجود. والله تعالى يقول وما لهم فيهما، أي في السماوات والأرض، من شرك، وما له منهم من ظهير. يبقى هذا الشخص لو فكر قبل أن يقول مدد يا سيدي فلان في إن هذا الكلام هيترتب عليه إثبات أشياء يقطع العقل بنفيها قبل الشرع، هيطلب المدد من غير الله تبارك وتعالى. لكن غفلته عن لازم الكلمة اللي قالها دفعه إلى إنه يشرك بالله تبارك وتعالى من حيث يشعر أو لا يشعر. والاسم الجامع لمعاني أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته هو الله كما مر بيانه، ويؤكده قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر. لكن ينبغي أن نعتقد أن أسماء الله تبارك وتعالى ليست محصورة في 99 هذه، كما ذكرنا من الحديث المتقدم أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أما قوله صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة، فللعلماء رحمهم الله تعالى فيها أقوال. قال البخاري رحمه الله معناها حفظها، لأنها وردت في رواية أخرى بهذا اللفظ من حفظها دخل الجنة. لكن الحفظ هل هو مجرد حفظ ذاكرة فقط، ولا حفظ ذاكرة وحفظ عمل؟ ها؟ العلماء بيقولوا إن الحفظ ثلاثة أنواع، الحفظ ثلاثة أنواع، سواء كان حفظ حديث أو حفظ قرآن أو حفظ أسماء الله تبارك وتعالى، يأتي على ثلاثة أنواع. الأول حفظ رواية، اللي هو إيه؟ بيسمع، قل له سمع الفتح يسمع الفتح، تيجي تقول له معنى الكلمة دي إيه؟ أو دلالة العبارة دي إيه؟ ما يعرفش، ده اسمه إيه؟ حفظ رواية، بيسمع عن ظهر قلب. ثم نوع الثاني حفظ دراية، حفظ دراية ده إيه؟ في تدبر ومعرفة بدلالات الألفاظ، يقول لك الله أو باسم الباء هنا للمصاحبة أو للاستعانة، والاسم من السمو أو من السمة، وكل لفظة عارف إيه دلالتها ومعناها، ده اسمه حفظ دراية. ثم يأتي القسم الأعلى والأهم وهو حفظ الرعاية، رعاية حدود ما تدبره العبد من كلمات وما أدرك معناه من أحكام وآداب وأخلاق ونحو ذلك. يبقى حفظ رواية مجرد حفظ، ثم حفظ دراية تدبر وتأمل ومعرفة بدلالات الألفاظ وما يمكن أن يستنبط من العبارات من أحكام، ثم الأهم حفظ الرعاية اللي هو رعاية حدود الله تبارك وتعالى وما دلت عليه هذه الألفاظ وتلك العبارات من آداب وأخلاق ومعاملات ونحو ذلك. وده اللي نفهمه من قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: احفظ الله يحفظ، اللي هو حفظ ايه؟ حفظ الرعاية، حفظ الرعاية. وده للأسف اللي فيه الخلل، لأنه ممكن شاب صغير طفل عنده 10 سنوات يحفظ القرآن عن ظهر قلب ولكن لا يدري معنى أي كلمة فيه. والمشكلة يا جماعة إن إحنا الآن بعدنا كتير جدا عن اللغة العربية، فأصبحنا لابد إن إحنا نستعين بالمعاجم وأهل اللغة وكذا علشان نعرف كل كلمة ومعناها. ولذلك خرج فينا ما يسمى بمعنى إيه؟ الغريب. يقول لك غريب الألفاظ، المفروض ما تكونش غريبة علينا كعرب، ممكن تكون غريبة على أصحاب اللسان الإنجليزي الفرنسي الألماني أو غيره، لكن للأسف أصبحت غريبة علينا جدا، كأننا أصبحنا عجب ولسنا عرب. وكم من أناس يظهر عليهم أنهم طلبة علم، فإذا ما سألتهم عن معنى كلمة في القرآن يضع وجهه في الأرض. الله، أنت حافظ؟ آه حافظ. طب الكلمة دي معناها إيه؟ يا أخي همتك لم تتحرك مرة إنك تفتح كتاب في معاني مفردات عشان تعرف معنى الكلمة اللي أنت بتقرأها؟ لا. في حين إن لو واحد كلمه بكلمات فيها شيء من الغاز يقول له نعم تقصد إيه؟ ما فهمتش اللي أنت بتقوله، استنى فهمني أنت تريد إيه بالكلام اللي أنت بتقوله ده؟ ولا لا؟ يا سبحان الله. يعني إحنا نكون حريصين على فهم كلام بعضنا البعض أكثر من فهم كلام ربنا سبحانه وتعالى لنا. تصوروا يا جماعة أن كلام ربنا سبحانه وتعالى ده رسائل من الله تبارك وتعالى لنا، كأنه هو اللي بيخاطبنا بها. أيليق بنا أن نسمعه جل وعلا يتكلم ونحن لا ندري ما يقول ونسكت؟ هو ده واقع المسلمين للأسف الشديد. بل لو طرحت الآن أسئلة في معاني كلمات في جزء عام اللي الكل حفظه هنجد النتيجة مؤسفة جدا، رغم اني نبهت على هذه المسألة كتير جدا جدا جدا، لكن هي مشكلتنا عدم الحرص على تطبيق ما نسمع. انا قلت خطبة الجمعة على سبيل المثال ان نعرض نفسنا او نجعل لنا ورد من القرآن نعرض انفسنا عليه. كم واحد عمل الحكاية دي؟ بالله عليكم يعني كل اللي سمعوا خطبة الجمعة كم واحد عمل؟ اللي عمل يرفع ايده، او حاول حتى بلاش يسجل في صحيفة زي ما انا قلت، حاول يقف عند الايات اللي فيها اوصاف للمقبولين عند الله عز وجل او المردودين ويسأل نفسه ايه اللي فيه منها وايه اللي مش فيه. كم واحد؟ جزاك الله خير. ها حد تاني؟ واحد رفع ايده يا جماعة. مأساة. في حين ان ممكن انا متأكد ان كل اللي امامي قرأوا على الاقل في اليوم جزئين واكثر من القرآن، لكن هي المشكلة الهمة في عرض النفس على القرآن. انا بتصور ان انا لي ورد عايز اخلص منه وفي اي وقت. قلت المرة اللي فاتت هنا ان في اولويات، ومع ذلك ما زال من إخواننا اللي بيأتي في وقت الاستغفار يصلي أو يقرأ قرآن أو كذا ضاربا بالكلام عرض الحق وكأنه ما سمعش حد، وإذا نصح لم يسمع النصح. سبحان الله. المفروض أنا النهاردة لما أجي أقول لك يا أخي إحنا سمعنا مثلا إن الوقت ده وقت استغفار، إلزم جانب الاستغفار فيه، تقول حاضر جزاك الله خير، ويقوم قافل الايه المصحف ويقول جزاك الله خير وبالاصحاب هم يستغفرون حاضر، لكن ابدا. وممكن تسمع معارضات غريبه جدا. يعني بالامس واحد بجواري احد الاخوه كنا في مدغم فلم يصلي سنه المغرب، اقول له يا اخي انت مسافر، ظننت انه مسافر ومن السنه للمسافر ان هو يترك الايه الرواتب. فقلت له انت مسافر؟ فقال لا ده انا من هنا. طب ما صليتش سنه المغرب ليه؟ قال اصلا لسه في ورد من القران شويه عايز اخلصهم قبل ما ندخل في الدرس. خلصهم. هو ده يا جماعه المشكله، ان انا خلاص ربطت نفسي بجزء من القران عايز اخلصه وخلاص. فهمت ايه ما فهمتش ايه؟ اتيت على ايه من العبادات اللي ينبغي ان يؤتى بها في موضعها الافضل او المقدم؟ لا مش مهم، المهم انني كذا. فين لينو في ايدي اخوانكم؟ اذا نصحت من اخ بنصيحه حتى يا اخي على الاقل ان لم تكن واثقا في كلام هذا الشخص قل له حاضر جزاك الله خير انا اسمع كلامك الان الى ان يتبين لي هذا الكلام خطأ ولا صواب. إنما تظل على ما أنت عليه معرضا عما يقال لك وكأنك لم تسمع شيء. طيب متى نأتمر بأمر الله عز وجل ومتى ننزل على أقوال أهل العلم؟ إذا كل واحد فعل ما يحلو له أو ما يرى هو دون أن يرجع إلى النصوص الشرعية ويجعلها هي المهيمنة على تصرفاته وأقواله وسلوكه. ونكمل في اللقاء المقبل إن شاء الله. يقول ما يجوز للعاقد من المعقود عليها وما لا يجوز، هذه المسألة اتكلمنا فيها كثيرا. العلماء في هذه المسألة بين موسع ومضيق، فمنهم من أباح للعاقد كل شيء إلا الوطي، باعتبار أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، والناس تعارفوا على أنه لا يجوز أو لا يصح أن يطأ العاقد المعقود عليها في بيت أبيها حتى ينقلها إلى بيته خلاص. فأصبح هذا كإيه؟ كأنه قل في صلب العقد، إياك أن تقرب منها حتى تدخل بها أو تبني بها أو حتى تنقلها إلى إيه؟ إلى بيتك وإن لم يتكلم. فقالوا أما المقدمات فهي الأصل جائزة لا مانع فيه، والبعض قال لا يجوز أي شيء. ليه؟ اللي قالوا بأنه الممنوع هو الوطء فقط نظروا إلى أصل الحكم ولم ينظروا في حال الناس وما هم عليه من صلاح أو فساد وما قد يترتب على الإذن بمقدمات الوطء من مفاسد. ممكن يأتي بمقدمات الوطء فتقوده إلى الوطء ثم بعد ذلك يتنصل ويقول أنا أدراني، ما يمكن واحد تاني اللي وقع عليه ويتنصل منها ومن حملها إذا حملت أو نحو ذلك. ممكن في هذه الأيام نجد هذا ولا لا؟ ممكن جدا. فمن هنا قالوا من باب سد الذريعة لا نبيح له أي شيء. قالوا ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها 3 سنوات ولم يفعل معها شيء من هذه الأشياء. يبقى على الأقل ده هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن في الحقيقة القول الوسط في هذه المسألة ما لا تستحي أن تفعله أمام أبويها فافعله في خلوتكما إن خلوت بها. يعني مثلا لو أنه جاي من سفر وهجم عليها وقبله أمام أبيها وأمها ينكروا عليه ذلك؟ أبدا. لكن لو كل ما يدخل يقبلها أمامهم يقبلوا هذا منه؟ لا يقبلوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذا في الحقيقة أقرب ضابط يضبط المسألة وهيمنعنا من القول بالتضييق أو القول بالتوسع. يقول أسألك بالله لا حول ولا قوة، طب ليه كده؟ أن تتكلم بتوسع وبدون اختصار. ده ينفع احنا كاتب لي ما شاء الله ورقه يعني عايزاه لها اسبوع كلام اسئله يعني طبعا بالله عليكم يعني لا تضعونا في هذه المآزق. اسال عن حكم المساله، تريد ان تتوسع؟ ليس هذا مجلس فقه مقارنه يا جماعه، هناك مجالس علمية تتسع لمسألة الايه القول والقول الآخر وأدلة هذا القول والقول الراجح ونحو هذا، إنما ده درس الأصل في درس عقيد. فلما بنجيب عن بعض أسئلة خارجة عن الموضوع الدرس المفروض بتكون إجابات إيه إلى حد ما مختصرة يعني تناسب المقام يعني. طبعا وقال أسألك بالله يعني دبسنا تدبيسة سودة، نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا، لأن الأصل إبرار الإيه القسم. نعم، لكن على سبيل المثال يعني نقول الوقت لا يسمح بالتوسع، بيقول نشد الضالة في المسجد. من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. ما هي نشد الضالة وما معناها؟ الأصل في كلمة الضالة ما يضل من الدواب التي يملكها الناس، وعممها أهل العلم باعتبار ما فيها من خروج عن السبب الذي لأجله بنيت المساجد، فإنما بنيت المساجد للصلاة وذكر الله عز وجل وقراءة القرآن وتعليم العلم ونحو هذا، لا لنشد الضوال ونحوها. لأن نشد الضالة كما قلت ليس من عمل المسجد من جهة، ويشغل الناس من جهة أخرى، ثم إن المسجد الأصل إنه سوق للآخرة ليس سوق للإيه للدنيا. ولهذا قال وإذا رأيتم الرجل يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. قال العلماء لأن المسجد ده سوق للآخرة، المفروض الناس بتتنافس في إيه في عمل الآخرة لا عمل الدنيا، وطبعا نجد الضالة وما في معناها من عمل الدنيا. وقالوا إذا كانت المسألة غاية في الأهمية يقف على باب المسجد خارج المسجد ويقول للناس من وجد كذا فليخبرنا به أو ليدلنا عليه. يقول هل يجوز أن نتحدث إلى المتوفى عند قبره هل يسمعنا؟ الأصل أنه لا يسمع إلا ما أراد الله عز وجل أن يسمعه إياه، إنك لا تسمع الموتى. قد يقول القائل أو بعض الناس إن المقصود هنا ده مجاز الموتى اللي هم موتى الإيه القلوب، لكن الأصل حمل اللفظ على حقيقته، ولا مانع وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى أن يحمل اللفظ على حقيقته ومجازه إن أمكن ذلك. فإنك لا تسمع الموتى اللي هم موتى على الحقيقة وموتى الإيه القلوب أيضا بالأصل، لكن إذا أراد الله عز وجل أن يسمع ميتا شيئا أذن له بذلك وأتاح له الأسباب التي تؤهله، كما أراد الله عز وجل لأهل القليب قليب بدر أن يسمعوا توبيخ النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ما أنتم بأسمع لما أقوله منهم. ولو كان الأصل السماع ما أنكر عمر رضي الله تعالى عنه على النبي صلى الله عليه وسلم أنه بيكلم إيه الموتى، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له ومن أين جئت بهذا الاستنكار يا عمر، ولكن قبل قوله وقال ما أنتم بأسمع لما أقوله منهم، يعني أن الله عز وجل الآن أراد لهم أن يسمعوا هذا التوبيخ فأسمعهم ذلك. هل يجوز قراءة القرآن له عند القبر؟ لا يجوز ذلك على الراجح من أقوال أهل العلم، لأنه خلاص القرآن لإنذار الحي وبعد الموت ليس هناك تكليف، فماذا تقرأ وما المبرر لهذه القراءة؟ ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حصر انتفاع الميت في أمور، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. هل يصل إليه ثوابه؟ ومن أدراك إنك أخذت ثواب بالقراءة أصلا لتقول يصل أو لا يصل؟ الأصل شوف النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة مشكلتنا مشكلة كبيرة جدا والله، أننا لا ندري ما نفعل. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيتقاسم هو وأبو لبابة بن عبد الحارث وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بعيرا يركبونه ثلاثة، ده بيركب فترة وينزل والثاني يركب والثالث وهكذا، فكانت إذا جاءت نوبة النبي صلى الله عليه وسلم ليمشي قالوا له إيه يا رسول الله اركب ونحن نمشي عنك، فيقول لهم ايه ما انتما بأقوى على المشي مني وما أنا بأغنى عن الثواب منكما. سبحانك ربي. طيب هل أنت خلاص يعني عندك ما شاء الله من الحسنات ما يجعلك تمن على هذا وتعطي هذا وتوزع على هذا وذاك وذاك؟ يا أخي أنت فقير إلى الله عز وجل، لا يكاد يصلح لك عمل، لا يكاد يخلو لأحدنا عمل من حظ النفس ونصيب الشيطان. فكيف يقول بعد ذلك أنا أتبرع بثواب هذا العمل لأبويا ولا لأمي؟ والله تبارك وتعالى يقول يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فأنت خلاص يعني أصبحت يعني واثق تماما أن عندك من الحسنات وعندك من الثواب ما يغنيك عن ثواب قراءتك القرآن، وتقول أنا أعطي الأبي وأعطي الأمي، وهذه يوم القيامة لا أبوك ينفعك ولا أمك هتنفعك إلا ما شاء الله جل وعلا، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالمفروض أن الإنسان في هذا الباب يكون أضم بحسناته من الشريك الشحيح بماله. ولذلك العلماء يا جماعة قالوا لنا أو وضعوا لنا قاعدة، قالوا إيه؟ لا إيثار في القرب، لا إيثار في القرب. يعني أنا الآن جيت للصف الأولاني وسبقت إليه وجاي مبكر وكذا وكذا، أقوم راجع ورا وأترك الصف الأول يصلي فيه فلان أو فلان أو علان، طب ليه؟ فمن هنا بنقول الأصل إنك تضم بحسناتك، تبقى شحيح بحسناتك. ليه؟ لأن هذه الحسنات هي التي ستنفعك بين يدي الله عز وجل. إنما تقول أنا أقرأ القرآن وأقول وهبت ثواب قراءتي لفلان، أولا من أدرك أنك أخذت ثواب؟ هتقول أنا أحسن الظن بالله إنه يثيبني على ذلك، خلاص. طب أنت مستغني عن هذا الثواب؟ ونخرج من الخلاف ده لكل يوم والتاني نسمع ونسأل هل يصل ثواب القراءة أو لا يصل؟ أنت أحوج ما تكون إلى هذا الثواب، ولكن هذا لا يمنعك من أن تتوسل بهذا العمل الصالح إلى الله جل وعلا أن يقبل دعاءك لهذا أو ذاك. يا رب إن كنت قبلت هذه القراءة مني، أو إن كانت هذه القراءة خالصة لوجهك الكريم، فاغفر لأبي، ارحم أمي، أدخل أبي الجنة، افعل كذا لأخي ونحو هذا. توسل بالأعمال الصالحة كحديث الثلاثة الذين دخلوا الغار وسدت عليهم فوهة بالصخرة كما هو معلوم. يقول إن كان قد كتب كتاب ولم يوصي بنشره هل يجب أن ننشره؟ نعم، لأن هذا من باب نشر فضائله والانتفاع بعلمه. إذا ذهبنا إلى المقابر لتشييع جنازة مثلا ولم نذهب إليه هل يعرف أننا عنده في المقابر؟ ما خلاص يا جماعة، أنت يهمك أي يعرف؟ حاجة غريبة جدا، أنت يهمك إيه أنه يعرف أنك واقف عند قبره أو مش واقف؟ لأنه بيقول لي قبلها هل يعرف أننا نقف عند قبره؟ إنا لله وإنا إليه. أنت مالك يا أخي؟ أنت بتعامله ولا بتعامل ربك عز وجل؟ هذا بالضبط الذي يذهب للجنازة لا لشيء إلا لكي يعرف أولياء الميت إنه جه، كل هم يدور عليهم ويفتش عليهم هنا وهناك عشان يقول نحن هنا. أنت ذهبت لله عز وجل ولا ذهبت لهؤلاء؟ أنت شغل نفسك ليه يعرف إن أنت رحت له ولا ما رحتلوش؟ هو هيطلع من القبر يقول لك يا ابن ستين يلي ما جاتليش؟ يا جماعة نرجو إن تكون حتى أسئلتنا حسنة، لأن ده في الحقيقة بينم يا جماعة عن طرف علمي، طرف علمي، أشياء لا تنفع بل تضر. لما نشغل ذهننا بما لا يعود علينا بنفع ولا يترتب عليه عمل، يبقى احنا مخنا فارغ، عقلنا فارغ. نسأل عن حاجة تقربنا من الله عز وجل، مش إذا كان الميت هيسمعنا وهيعرف إذا كنا رحنا له ولا ما رحناروش، ورحنا له كل أسبوع ولا قطعنا ما رحناروش إلا كل 3-4 شهور مرة. مالنا ومال الميت؟ إحنا بنتعامل. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر زيارة القبور قال إيه؟ ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. يا أخي دور على حاجة تنفعك أنت. الميت عرف إنك رحت له أو ما رحتلوش، هتستفيد أنت إيه؟ يقول ما حكم المقاطعة للمنتجات؟ كيف نستغل الأجازة 15 يوم. هو طبعا يقصد المنتجات اليهودية. لا يكاد أحد الآن ينكر أن الحرب اللي بيننا وبين اليهود لا تتم في جانب واحد أو ليست في صعيد واحد فقط، بل في كل الجوانب. لكن هي المشكلة يا جماعة إن نتبين حقيقة هذه المنتجة بالفعل، هل هي يهودية أو لشركات تساعد اليهود في قتلهم للمسلمين أو تقوي اقتصاد اليهود أو كما يقال إنها بتودي ربع ربحها لإسرائيل أو كذا. كثير من الناس للأسف بيتكلمهم بلا بينة، وهذا قد يترتب عليه إضرار بناس لا يستحقون الضرر أو لا يستحقون إيقاع الضرر به. وهذا بالضبط كالشهادة، أنت هتسأل عنها بين يدي الله عز وجل. أنت قلت إن هذا المنتج يهودي أو هذه الشركة يهودية، طيب هل وكان هذا الكلام خطأ، هتسأل عن هذا بين يدي الله عز وجل ولا لا؟ إحنا يا جماعة ديننا بيعلمنا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. هتقول أنا سمعت، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. إذا كنت متأكد خير وبركة، وادعو الناس إلى ذلك ونبه كل الناس على حسب ما تستطيع. أما إنك شاكك يبقى الأصل أن تسكت خشية أن تقول ما لا تعلم فتؤاخذ بذلك. وإذا كان الله تبارك وتعالى قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. طب ليه؟ الآن المقاطعات فيها لا شك نوع من الإضرار باقتصاد هؤلاء، أو على الأقل تقليل الشر المتوقع منهم. فإذا كان ذلك كذلك فلا مانع أبدا من المقاطعة، وإن كان طبعا الأصل حل التعامل، لكن إذا وصلنا لمرحلة الحرب التي نحن فيها نأتي إلى قول الله عز وجل إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوا. يقول ماذا يفعل المأموم إذا لم يسمع صوت الإمام في نصف الصلاة؟ يخرج من الجماعة ويتم صلاته وحده كما لو جاء متأخرا، يعني وصلى مع الإمام مثلا ركع والكهرباء قطعت وما فيش وسيلة اتصال، أو لم يتفطن أحد في آخر المسجد لتبليغ الناس صوت الإمام، يعمل إيه؟ بيتصور إن هو انقطعت إمامته، وهي انقطعت بالفعل، انقطعت متابعته لهذا الإمام، يبقى كأنه جاي متأخر ويتم صلاته إيه؟ وحده. واحد يقول طيب لو إحنا بنصلي في دور تاني ما نقدمش واحد يصلي بنا؟ لا، لا يجوز إقامة جماعتين في المسجد ساعة الجماعة الراتبة اللي بيقوم فيها الإمام الإيه؟ الراتب. ده ممكن لو إيه؟ في وقت آخر بعد إقامة الجماعة الأولى. إنما يبقى في جماعتين في المسجد في وقت واحد مع الجماعة الراتبة أو الجماعة الأولى، لا، لا يجوز هذا، ولا أعلم فيه خلافا بين العلماء رحمهم الله تعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.